نصائح تمكنها من إظهار جاذبيتها ونعومتها بالطريقة الصحيحة بعيدا عن المبالغة. أولاً عزيزتي المحجبة، المكياج الخفيف الناعم بتميل غالبية النساء المحجبات إلى الإكثار من المكياج، معتقدة أنها بكده هتلفت النظر أكثر للوجه أو أن هي ضيعت جمالها بلبس الطرحة، لكن الحقيقة عكس كده، فالمكياج الثقيل بيبعد الأنظار عنك. بالعكس، كل ما يكون المكياج رقيق وخفيف كل ما بيكون أجمل. وبتعتمدي عامة في مكياجك، لازم تعتمدي دائما في مكياجك على انه يتناسب مع الحجاب من ناحية الألوان طبعا. ثانيا عزيزاتي الاكسسوارات، عند الحديث عن الأكسسوارات نجد أن النساء المحجبات ينقسمن إلى قسمين، الأولى ترتدي الأكسسوارات بكثرة فتبدو الإطلالة مبالغ فيها، أما القسم الثاني فلا يرتدي الأكسسوارات على الإطلاق. إذا كنت تنتمين لأحد الأقسام المذكورة اتبعي نصيحتنا على الفور، فعليك اختيار الأكسسوارات الناعمة لكي تعكس أنوثتك وتتناسب مع أزيائك بعيدا عن المبالغة. ثالثا عزيزتي الألوان، طبعا ألوان الصيف عامة بتكون مبهرة، لذلك لا تترددي باقتنائها وارتدائها بشكل يومي، لكن بلاش الألوان المبالغ فيها، يعني بلاش تلبسي الألوان اللي شبه الكارنفال أو الألوان الكتير قوي داخلة في بعض. اختاري مثلا لونين أو ثلاثة يكون في تنسيق ما بينهم، كده هيكون شكلك أفضل. الحجاب طبعا دي نقطة مهمة قوي عند المرأة والأنسة المحجبة، اختاري لون الحجاب اللي يتناسب مع لون بشرتك. في طبعا بنات بتليق عليها قوي الألوان الفاتحة، عامة دي بتكون البنات اللي بشرتها فاتحة اللون. وفي سيدات وبنات طبعا كل ما بتكون البشرة بتميل للاسمرار أو بتغمق شوية بيفضل الألوان الأغمق. اختاري ألوان الحجاب اللي بتتناسب مع لون البشرة وتبرز ملامح الوجه بالصورة المثالية. لا تتبعي ألوان الموضة بشكل أعمى حتى لو أغرتك ألوانها، يعني ألوان النيون طبعا دي بتبعد التركيز عن وجهك، بتسبب الإزعاج لمن ينظر لك. يعني مش لازم أمشي ورا الموضة لمجرد التقليد، أنا ممكن أختار الحاجة اللي بتتناسب معايا مع ذوقي أولا ومع شكلي ومع لون بشرتي. أهم حاجة أن أنا أكون في مظهر لائق ومظهر رقيق وجميل. كل ما تكون الإنسان بسيط كل ما بيكون أجمل، لأن البساطة عامة هي نوع كبير قوي من الفن. أكتر ملابس المحجبات جاذبية بتكون الملابس الواسعة الفضفاضة الطويلة، طبعا دي بتتناسب جدا مع الصيف، الجو حر قوي مش عاوز ملابس تكون ضيقة، البنطلونات القمصان الأكمام بتكون واسعة، كل ده بيخليكي بتكوني جميلة في فصل الصيف وفي نفس الوقت بتكوني حاسة براحة. عزيزتي بشكرك جدا وإلى اللقاء، لك أراك تحيات زميلتي مهندسة الصوت أمال مسلم وتحياتي. عن الموضة مع منال الأكبر. على راديو اسكندرية 101.1 FM رمضانك أحلى. وعالإسلام وأركانه، وأمة اختارت الآخرة ينولوا رضاه وغفرانه، سمع وبصر وسبحانه، رسوله بشير بقرآنه، سبع سماوات بيطلعهم بإذن الله على حصان رسول الله. أنا عارفك وفي الأحلام أنا شايفك،

الإسكندرية تقدم. عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثراً في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أحبتي في الله، صديقي، لا تيأس، فالرحمن يريك بعضا من هباته وشيئا من رحماته. لا تيأس، فصوت الرعد المهيب يخبرك بقرب وعد الحق المجيب. لا تيأس، فربك أرحم الراحمين وأجود وأكرم الأكرمين. هيا نعيش مع قصة قال عنها المولى إنها أحسن القصص، وختمها سبحانه وتعالى بالآية الكريمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومحور السورة: ثق في تدبير الله، اصبر ولا تيأس. وكأنه يقول لك: انتبه أيها المؤمن إلى أن تيسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فدعه لخالقه يسيره كما يشاء. فلا تيأس، بل ثق في تدبير مولاك مالك الملك. فيوسف عليه السلام واجه حياة صعبة منذ طفولته ونجح لأنه لم ييأس ولم يفقد الرجاء. فإذا تولى الله أمرك هيأ لك كما هيأ ليوسف كل أسباب السعادة. ورغم أن سورة يوسف هي أكثر السور التي تحدثت عن اليأس، لكنها في النهاية تقول لك إن الله قادر على كل شيء، فلما اليأس؟ فما أحوجنا إلى صبر وثقة يوسف عليه السلام. أحبتي في الله، ومن يوسف عليه السلام إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام، انظر لقول موسى: وأخي هارون هو أفصح مني. فما أجمل الاعتراف بمزايا الآخرين، فهي من مزايا الأنبياء، أما إنكارها من مزايا الشيطان حين قال: أنا خير منه. أيضا قالوا لنبي الله هود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة. فأجابهم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولم يقل بل أنتم السفهاء. فما أجمل هذه النفوس العامرة بالرقي والأخلاق الحسنة. ويروى أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه زار صديقا له في مرضه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها. فقال عبد الرحمن: والله لا نقول إلا ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حقا، فما أحلى هذه النفوس العامرة الراضية بقضاء ربها. لذلك فإن الله عز وجل ادخر لهم الجنان جزاء بما صبروا. علشان أقول على فاطمة بنت الرسول. أنا بترعش من الخجل واتمنى نقول القول. بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي. يا أم الحسن أم الحسين فرضوا الحصار على المسلمين. لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري عالجوع سنين. بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة أمها ومن النبي تاخد الحنان ويفيد على الناس كلها. هو النصير هو الولي أمرني وأنا عبد الفقير بالعدل جوز العالي. وفاطمة أم المؤمنين جهزة من خل وجرابين وجلد كبش تنام عليه وتنول ثواب الصابرين. قال الرسول بحبهم والله ربي يحبهم. أحفادي من فاطمة وعلي والجنة نورها في قلبهم. يا زاهدة من مولدك سيدنا النبي بيوعدك حيموت وبعده تحصلي في الآخر ربي حيساعدك. مصر هتفضل غالية وهتفضل دايما عالية محفورة جوه قلوبنا، هي الأولى وهي التانية. المصري في رقبته جميل، شعب أصيل وتاريخه جميل، ويا بخت اللي تربى في بلدي واللي شرب مرة من النيل. احنا عطشنا روان النيل، وتربينا جيل ورا جيل، وتجمعنا وعشنا في خيرها، وازاي نتقسم لفصيل. احنا حكاية شعب مكافح، عايش قصة حب لبلده، اتربى على ترابها الغالي، حالف يبقى مكانها العالي، يفديها بحياته وولده. جامع وكنيسة، مسلم ومسيحي، كلنا واحد، بنسبح لإلهنا الواحد، وياريت لو نتوحد واحد. مرت بينا كتير هزات، بس احنا قد الأزمات، المحنة كتير بتقوينا وتعلينا، بس هقوله بأكد كلمة، دي بلدنا مهد الحضارات. الجيش والشرطة والشعب حالة بتجمعهم حب، كتلة واحدة، قلب واحد، عيلة واحدة، دم واحد. خير أجناد الأرض وحوش المصريين، بيقرب وقت الفرب تلاقيهم بالملايين، أسود بتزود عن مصر، يا شهادة يا إما النصر. ما نقولش حد اتظلم، ايه يعني حبة قلب؟ ضروري ندفع تمن عشان ما تعلن أمم. الشباب طاقة وأمل، وبكرة من غير ضباب فاتح باب النجاح والبراح. بلدي والبركة في اللي جاي، خيرها من غير حساب، من دلوقتي هنرتاح. هيجي الصبح من تاني بيلمع عالجبين ضيق، مفيش خالص نهار زيه. يا وطن بعد جرحك هتتنفس وتتعافى، ونرجع تاني نتصافى، وينزاح الغدر من أرضك، ويطرح في القلوب وردك. مصر بلدي، أمي بلد الطيبين، مصر وطني حر شعب المؤمنين، ربنا على طول حافظها. الصبر المرة بانت فجأة شعوبنا الحر.